نجيب فرحة وزياء شايف صغاري على ضم الصباح من طرب بالعزم غايات ينول ما تعبت ولا توانت خطوتي هذا هو وقتي وهذه لحظتي شاهد إحساسي تأمل نظرتي أزهرت في نظرتي كل الفصول يا جناح الحلم خذني للنجاة طير وارسمني بفرحة وارتياح شايف إصراري على ضم الصغار كل ما حققت خطوة هانية تندفع ذاتي لخطوة ثانية والإرادة دامها متفانية لازم تبشرك بأيام الوصول يا جناح الحلم خذني للنجاح طير وارسمني بفرحة وارتياح